بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ عهده الميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل تمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة مصداقا لقوله العلي: هو الذي بعث في أميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة تمسكت بلبابه ولاذت بجنابه، فكان القرآن فيها مصدر البشرى ودليل الشريعة اليسرى، وقيض لهذا الدين عدولا خيارا ينفون عنه انتحال أولي الإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، ليظل الدين كما أراده الله على حد القصد والاستقامة صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ونعمة من لدنه سابغة، تصديقا لقوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فمع آخر مقاصد الشريعة في كتاب المقاصد ممثلة في المقاصد التي ترجع للمكلف بهذه الشريعة، وهذا القسم وضع في تناظر مع مقاصد الشارع أو المشرع، وكأن في هذا التناظر إلماحا لقضية أساسية، وهي أن هذا المكلف هو محور القضية وأسها وجوهرها، عليه المدار، لأن المكلف مورد التكليف ومحله، والمشرع مصدر التكليف. الله هو المكلف، وهؤلاء العباد ومنه نحن المكلفون، فنحن مورد التكليف ومحله. إذن حين نتحدث عن مقاصد المشرع أن نكون يعني بعيدين عن استحضار المكلف أبدا، ما غاب المكلف في مبحث من مباحث المتقدمة أبدا. ودليل ذلك مما سأنبهكم عليه ولعلكم تستحضرونه، فالمقاصد الأولى الابتدائية التي سماها الشاطبي ما رعاه المشرع في وضع الشريعة ابتداء وبالدرجة الأولى، والتي تمثل الضروريات، هي في الحقيقة ضروريات هذا المكلف: حفظ دينه ونفسه ونسله وعقله ونسله وماله. راعى المشرع الحكيم في وضع الشريعة حماية هذه الأصول، بل إن المقصد الأعلى من تشريع الشريعة من ربنا جل في علاه هو حفظ نظام الأمة بحفظ القائم بها الذي هو المكلف، حفظ قوامه ممثلا في هذه القيم الخمسة وما ألحق بها. ثم نتابع، فماذا نجد في مقصد البيان أو الإفهام؟ روعي المكلف، روعي معهوده في الخطاب ولغته في الكتاب، وتنزل الحق جل في علاه لتعريف هذا من نفس المداخل الملزمة والمقنعة، حتى التحدي وقع بما هو متحد مع المخاطب فيه بالبلاغة التي يعرفها، بالبيان الذي يتقنه، بالفصاحة التي يعلي من شأنها، حتى تكون حجة الله عليه بالغة ومحجته بينة موصلة. في مقصد الإلزام نجد المشرع الحكيم جل في علاه يراعي طاقته فليكلفه ما لا يطيق، ويراعي الحرس الحاصل له بالمشقات، تجد المكلف حاضر في كل مقصد. وفي مقصد ثمرة التكليف نجده في مقام التزكية، يجعله هو كل شيء، حيث يجعل الغاية من تزكيته ترقيته إلى مقام التحرر، حيث يتخلص من أسر هواه ويصبح كما أراده الله في قوله العلي: إني أعلم ما لا تعلمون. فنفى ما قالوا من أنه سيكون المفسد المسافك للدماء، قال: حين يتزكى ستعلمون. وقد قامت أدلة تؤكد صدق مراد الله في خلقه، حيث ظهر في كل العصور أئمة يمثلون هذا النموذج المزكى، ومنهم رسول الله، منارات النور، السلسلة الذهبية، هذه الكواكب الدرية والشموس في آفاق الوجود تترى حتى تظل حجة الله ماضية وباقية. إذن في المكلف حاضر في كل مقاصد الشريعة، لكن لما خص هذا المقصد أو هذا المقصد؟ يعني خص لمسألتين اثنتين، كلاهما للتنبيه على قضية خطيرة، وهي اهتمام الشريعة بقصد المكلف. وتعلمون أن كل شيء يبنى على المقاصد، مقاصد الشريعة ومقاصد المكلف بها. فلذلك سنجد أن نية ومقصد المكلف معتبر في كل التصرفات، عبادية وغير عبادية، إما باعتباره شرط تصحيح أو شرط تكميل، فليس مهدرا أبدا. وحين يفسد فيصبح ضربا من التحيل يمارس به الشريعة بقصد غير شرعي، يريد إسقاط الأحكام أو قلب أوضاعها أو التخلص من أثارها المترتبة، هنا تجيء الشريعة بصرامة لتبطل أثر هذا المقصد المتعدي لحدوده في تأثيره على الشرعيات في أوضاعها. وإن شاء الله سيتضح الأمر ببعض بسط. الشريعة راعت قصد المكلف، والأدلة على ذلك بينة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المحوري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث هذا له شأن عندنا في الشرعية، ولذلك صدر به الإمام الجهبي أمير المؤمنين الحديث الإمام البخاري رحمه الله، صدر به جامعة، وصدرت به كثير من كتب السنة، ومنها الموطأ في رواية محمد بن الحسن الشيباني، يعني الموطأ له روايات، في هذه الرواية فيها تصدر به بهذا الحديث، حتى إنهم كانوا يقولون هذا رواه كل مصنفات إلا الموطأ، ولكن بحثوا فوجدوا أن رواية الشيباني فيها هذا الحديث، ولله الحمد. لا يمكن الإمام الكبير نجم في الحديث والفقه كمالك لا يكون هذا الحديث من المرويات. نعم، هذا الحديث من جملة ما قيل فيه لإشادة به والتنويه بقدره ومقامه في الشريعة، أنه يمثل ربع الدين، وفي رواية ثلث الشريعة، ويدخل أكثر من 70 بابا من باب الفقه، قال الشافعي. وهذا باعتبار الكليات، ما باعتبار الجزئيات فلا حصر لما يدخله هذا الحديث الشريف. وهذا الحديث الذي هو ربع الدين على قول بقية المربعات مكملة للأربع، يقول فيها: وكنا نحفظه احنا صغارا حين كنا نقرأ الأربعين النووية، ومنها أولها حديث نعمل الأعمال بالنيات. الشيخ الخيطي رحمه الله في شرحه ينقل عن بعض من أدركه أنه جمعها في بيتين: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، ازهد واتق الشبهات ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. أربع أحاديث تمثل الدين كله، أي أصوله ومحاوره الكبرى. ووجه تمثيلها للدين وكونها أعمدة كما يحتاج البناء في العمارة إلى شوار أربعة. أولها نعمله بالنية لأن كسب العبد إيمان يكون بقلبه، هذا مرجعه للنية، وإيمان يكون بلسانه، وهذا يخدم حديث دع ما ليس يعنيك ومعظمه من القول كما في الصلاة الليل، دع ما ليس يعنيك، ولا يمكن تدع ما ليس يعنيك حتى تدع ما تمحض للفساد، نترك ما لا يعني تكميلي. وإيمان يكون الكسب بجارحة، وهذا يرجع لي الحلال بين والحرام، أي المحرمات والمحللات المباحات من الأعمال، والواقع بينهما مما ينبغي أن يتقى إذا لم يعلم وجه رده لأحد الجهتين تحوطا. فظهر من هذا أن الزهد إذا ضممناه إلى حديث الحلال بين والحرام بين كان عمدة في قضية تطهير الكسب الجارحي. الإنسان إذا ضبط أصل الميزان بمراعاة الحلال والحرام ثم كمله بالزهد فيما يشغله، نقل أهل العلم ترك الحرام وفعل الحلال هذا أصل، والزهد هو أن تترك ما تخاف أنه يفوت عليك، ما يخشى ضرره في الآخرة، وإن لم يتمحض للشر. وأقرب ما يمكن فسر به الزهد وقد سبق لنا في مقاصد سبقت هو أن لا تنظر في أكثر مما في يدك ما يسره الله لك ومكنك منه، فلا تنظر إلى شيء وراءه، قصر نظرك على المعطى، استريح وتريح، فيه رضا بقضاء الله وقسمته وفيه راح، لا تنظر لأكثر مما أتيح لك واحدة من الدنيا زود مرتقى. وما أوتيته حتى الذي أوتيته مما تقصر النظر عليه فانظر إليه على تقدير المغادرة، يعني على تقدير أنك إما أن تفارقه وإما أن يفارقك، لأن تلك الأيام نداولها بين الناس ولا أحد يأمن هل يبقى معه هذا الذي هو عنده أم يفارق أحد منهما الآخر. ويوم يصبح معتقدا أن ما بيده لن يزول منه ولو بقدر الله، ساعتها يتدخل القدر لنزعه منه بالقوة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها، يعني يصبحوا يتخيلون أنهم قادرون على أن يجعلوا الأمن الكلي هذا ما يحكى مما هو فواجع، أن تعقد حفلات لتوديع الفقر، قال هذا غنيون بلغ 6 وكذا مليار فهذا يضع حفل يدعو في ناس يقول أنا ودعت الفقر إلى الأبد، وبعدها بأسابيع يقول له تعال لتدخل من الباب الواسع إلى الفقر، فقر فاجعة. وظن أهلها أنهم قادرون عليها دوننا، كأنهم ينازعون الله في القدر فيتعرضون لقصم الله، فمن ينازعني في أحدهما قصمته، لأن القدر فيه جانب من قهر الله وجانب من لطف الله، وفي جانب القهر لا يمكن أن تنازع صاحب القدر جل في علاه، لذلك حتى مجرد التسخط يفتح عليك باب السخط من الله، فكيف باب التعالي. ترك ما لا يعني والذين هم عن اللغو معرضون، وهذا من أولى ثمرات التدين المرضي المقبول، الذين هم عن الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أول تجلي لثمرات الخشوع في الصلاة هو ترك اللغو، لأن اللغو يبدد الطاقة والجهد ويضيع السعي ويسقط بصاحبه عن مستوى المروءة وهيئة الرشد المراد له، ضياع من أكثر من جانب. واعملن بنية، وهو الحديث العظيم الذي نقف عند جملتي الأوليين وقف قصيرا أن تسهلنا النظر في موضوع النية وقصد الشارع إلى اعتبارها في التصرفات لدرجة القصر والحصر. إنما حاصرة في قول جمهور اللغويين حاصرة، والمعنى لا عمل إلا بنية، حيث تجد النية توجد الأحكام، يوجد تعلق، مورد لتعلق الأحكام، حين تنعدم النية لا يبقى معا للنظر في عمل، يصبح عمل العبد كأن عمل النائم أو الناس أو الغافل أو المغمى عليه كأن ارتعاشات، كأن حركات مفصولة عن الأصل حيث اعتبار القصد. الأعمال في رواية من رواية الصحيح كتاب الإيمان: إنما الأعمال بالنية، بإفراد النية وجمع الأعمال. وهذا يحيل على مسألة تسمى بمسألة النية الصادقة، فالنية ثلاثة أنا أقسمها لكم: نية صادقة، ونية فارقة، ونية موافقة، ونية مناقضة مفارقة. والحديث هنا يتحدث عن نيتين الأوليين، الصادقة والفارقة. الصادقة هي المسمى إخلاص، أن تقصد العمل العبادية أو ما ألحق به مع نية التقرب به لمن شرعه. فقصد العمل مقرونا بقصد التقرب، توجيه الله به، هو الذي يسمى نية الإخلاص. وسميت إخلاص لأنه لا يقبل فيها الشوب، أن تمزجها بشيء، هي متمحضة لله، فذلك شوبها قليلا وكثيرا في مقام الباعتية أي بالقصد الأول يسقطها كلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل في شركين، ماشي كاع متمحض لغيرنا، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، والأحاديث كلها في الصحيح. إنما الأعمال بالنيات، قال أهل العلم الأعمال هنا التي تفتقر إلى النية تدخلها النية هي المخصوصة هنا، فليست ألفها للجنس، تبع معي لا بد هذا معه، وإنما هي للأحد. قالوا الدليل هو كمال الحديث، فمن كانت هجرته فمن تلب الأعمال الشرعية، فأل للعهد أي الأعمال التي تدخلها النية وتتوقف عليها، وهي حركات البدن. فخرجت أمور ثلاثة، هو العمل البدني الخالص وإن كان عبادي وإن كان شرعيا، الذي يراد منه تحصيل صورته ويكفي في تحصيل التعلق الشرع بتحصيل صورته، والعمل القلبي الخالص الذي تميز من غير حاجة لتمييزه بالنية، لا يمكن أن تتعلق بالنية لسبب. فالعمل هذا البدني كما نقول رد الودائع، رد الغصب، إماطة الأذى عن الطريق، النفقات، هذه الأشياء تتحصل بدون النية الشرطية، ولكن توقف عليها في تحقيق الكمال والمتوبة، وإلا مقصد الشرع منها يتحقق بالحصول. فلا تفتقر إلى النية في مقام الشرط، شرط يعني شرط الصحة، لكن لو نويت تقرب إلى الله برد الودائع، لأن الله أمرك برد الودائع إلى أهل الأمانات، أو النفق على أهلك بأن الله كلفك بها، لكن لا يتوقف، لا يقال في الفقه ولا لا يجزئك إلا بالنية أبدا، لا توقف عن توقف الصحة أبدا. والعمل الخالص والقلبي لا يتوقف على النية، لأنه إما أن يحوجك إلى مثله وهذا يتصور، وإما أن يفتح باب التسلسل والدور في التقدير كما في النية مثلا. لو قلنا النية عمل قلبي، ولو قلنا أنه يفتقر للنية لا تسلسل الأمر، والنية الأخرى تفتقر، وهكذا إلى ما لا نهاية، أو أن تردها إلى الدور فتصبح ما قدر أخيرا هو المقدر أولا، فتصبح الأخير علة لسابقه، وهذا محال في العقل، محال يرجعان إلى هذه الأشياء. وما تمي وهذا متميز بنفسه معرفة الله لا تحتاج إلى نية تبع معي مصححة لأنه القصد إنما يكون بالتوجه إلى معروف فتصبح المعرفة هذه اللي فرضناها مطلوبة هي كنت عارفا قبل أن تعرف يمكن المعرفة في كمالها أما في أصلها لا يمكن نشترى فيها النية لكن في كمالها ممكن أن تكون شرط كمال مطلوب المعرفة للاستزام العلم للتقرب من الله لمعرفة لجلية كمالاته جل وعلا الأخير صحيح الشبهات للرد على الأخير صحيح ولكن دائما شرط كمال وليس شرط صحيح فما تفيز بنفسه كالعمل القلبي والعمل البدني الخالص والمركب منهما يفتقر إلى النية في شرطا في باب العبادة لكن في غيرها يبقى كما قلنا شرط كمال العبادة صلاة أو عبادة وسيلية كالوضوء الألوان من العبادات والحج والزكاة هذه الأشياء التي تفتقر أعمال مركبة فيها عمل قلبي وفيها عمل بدنية هذه العبادية منها تحتاج إلى نية واحتاجتها إلى النية في مقامين في مقام فصلها عن العادة فيما اشتبهت به بالعادة وتمييز رتبها داخل جنسها من تعبدات من العبادة فائدة النية أنها تفرق في موضعين تميز في موضع بين العبادة وغيرها أن الرسول يريد أن يغتسل من الجنب صورته صورة المغتسل للتنظيف فهذا لا يقع غسله عبادة لا يصح غسله عبادة إلا إذا نوى متحصل لكن لو لم ينوي حتى مضى أو في الوسط إن المكتمة الشيونة نشوف محل النية منك ومحل النية من الفعل لا نبحث إن شاء الله شوف فإن لا تصح قال سيدة غسل قال خلاص أنا نيت جنوب وقد غسلت لا يصح منه أنا تنظف فعلا عاجلا ولكنه لا ينبغي أن يعيد ولو كان أطهر من ماء السماء وهذا عند جمهور أهل العلم فإن الأحناف يقولون فيما كان وسيليا أنه لا تدخله النية لماذا عندهم لأنه هو وسيلة لغيره ما دام وسيلة لغيره فهو اللهم إلا إذا كان لا تدرى وجهه كما في التيمم فإنهم يقولون النية لابد من أن تدخل إليه لتميزه وأيضا قلنا هذا في الأعمال المركبة كالصلاة وكالزكاة كالزكاة على قول وفيها توعيد لأن هناك من يراها معقولة المعنى وهي بالمعاملات أشبه فيجعلها لا تفتقر للنية وإن ذكرت مع العبادات الشعائر فلذلك يرى أنه لو خرج تامة في البداية دينا ثم عجز الرجل فقلت له سيدي أنا حسبتها شرطا عندما لا يرى أنها شرطا يصحح هذا اللون من الوانين ومن يراها نية يقول لك لا لم أسبق نيتي بأنه لو عجزت لحسبتها لو قدر هذا في نيتي لحمل عليه المسألة في هذا الجهة المنفكة درجتنا العلم قالوا هي أشبه بالمعقولة منها بالتعبديات اللهم إلا في جوانب بسيطة جدا ومع ذلك يدخل التعليل فيها كتقدير الأنصبة في باب الزكاة للحد مع أنه وجه التعليل فيها واضح تجد الجهد يقل المخرج من النصب حين يضعف الجهد يتسع وتجد أن قضية حط الأنصبة في ابتدائها ذهبا وفضة في غالب الأحوال تكون ما فضل عن الفرد بقدر حاجته في سنته اقتصادا إذا فضى عليك مثل قوت سنتك وهو المسمى عند الأحناف الفقير وهو الذي لا يملك قوت سنته وانت حين تملك قوتا زائدا على قوتك بحيث سنة يجب عليك فيه الزكاة الفقير لا يملك قوت سنته وانت حين تملك قوت سنتك زائدا على قوتك الأصلي تكون غنيا فتتوجه عليك الزكاة فسبع وثمانين أو خمس وثمانين غرام ذهبي ومئتين غرام يعني فضية في التقدير إلى اليوم حوالي 900 مليون سنتيم تقريبا ما بين 900 تماما لو كان الواحد مقتصد في نفقته لكان هذا الواحد هو ما يحصل به الغنى خاص به باعتباره عينا. نعم سيد. إذن معنى هذا أن التعليل يدخل الزكاة حتى في الجزئيات الخاصة، أما خذ منهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها واضح في التعليل، لأن التطهير جانب والتزكية جانب آخر. التطهير من أشياء ترجع لي للمعطي وللآخذ، وتزكيهم بها لأنها تحرك عجلة الاقتصاد، حتى النماء يقع بهذا اللون من توزيع الثروة بهذا التصور الإسلامي، وهو النقص من رأس المال وإعطاؤه لعامل فارغ ليتحرك، فتصبح تفتيت الثروات وإدخال عنصر العمل على جزء الثروات المكدسة، فيدخل النماء التزكوي بالنسبة لمراد الله تبارك وتعالى. وجانب تطهر من واضحة من الشح والبخل، وتطهر الآخذ من الحقد الطبقي وإلى وتلم الأطراف وتوقع في الإنصاف. إنما الأعمال بالنيات، النية لا تدخل المتميز بنفسه، ولا تدخل مال مصلحة في حصوله. تقول هنا شرط صح، ما شرط كمال يمكن أن يدخل في كل شيء. قلنا أنه إنسان إذا احتسب المعاملات والأنكحة حتى البيوع، قال سيدي أنا أريد أن أكتب مع فلان عقد وبيع على مراد الله من البيوع، الله يتاب ويتحقق ملكه أو أخذه بذلك. لو تزوج نفسك، قلنا هذا تزوج لا مانع للسكن ما يراد تحصيله كذا، ولم يخطر له باع أصل النية. النية بمعنى أنه يتقرب بهذا إلى الله، فإنه عقده صحيح ولا أحد يشك فيه ولا واحد من فقهاء الإسلام. لكن يبقى له قصص التقرب إلى الله، تزوج لله، فهذا شيء آخر يتاب به. ويكتر قال الأكياس يكترون النيات في العمل الواحد، لأنه لكل امرئ ما نوى. قال في دليل على أنه إذا نويت من العمل الواحد نيات متعددة كلها حصلت لك، فتنوي مثلا الإعفاف بالزواج وتحصيل الولد وإعطاء المرأة حقها وتأنيسها بعشرتك والتخفيف عليها من متاعبها وتقوية خلايا المسلمين ومجتمعهم، تقول 20 نية في شيء واحد كلها تتحقق لك، وهو ده سر الجملة الثانية من أسرارها. وإنما لكل امرئ ما نوى، ما مدخل ما بالإبهامها المعمم لما يصلح أن يندرج تحته. إنما الأعمال بالنيات، قال أهل العلم ولا بد من تقدير مضاف محذوف، إن صحة الأعمال بالنيات، أو إن كمال الأعمال بالنيات، أو إن قبول الأعمال بالنيات، 3 تقديرات لا رابع لها فيما أعلم. فتقدير الصحة أقرب لنا والمتبادر خصوصا في مقام الحصر، وهذا من ذهب الجمهور. والحنفي يقولون حملها على الكمال أنسب، لأنه الأحوط، يتحوطون في باب قبول الأعمال، هذا مترتب على الصحة أو الكمال، هذا مما يرتب على القول وليس هو مستقلا عن هذا، خصوصا عند من يرى الصحة لا تتلازم مع القبول، فقد يصح العمل ولا يقبل، خصوصا في المسائل التي تتعلق بأحكام الدنيا يصح العمل ولا يقبل. ومنه يمكن تخرج الأحاديث اللي فيها من أتى عرافا فصدقه في الحديث لم تقبل منه صلاة 40 يوما، لا أحد أعلمه يقول به بأنها بطلت عليه قضاؤها، إذن صحت ولا قبول، على أنه لا يتاب عليها تواب الذي لم يفعله. فكان هذا من شؤم هذه المعصية الخاصة، أنها ذهبت بالتواب المقدر لفعل الصلوات. الله تعالى حين يتيب بالأجزية التي مناسبة لكرمه، فهذا محروم من إتابة خاصة وليس من أصل الإتابة الذي يتحقق بها صح. وإلا لما كان كيف مخرجات الحديث صحيح، وإلا خصوص يترك هذا، وخصوصا إذا صح الحديث الذي في الخمر، شارب الخمر لم تقبل له صلاة 40 مصححه الجمع، فكيف تحمل أن صلاته لا تقبل مدى في جوفها هذا الخمر والسكر؟ لا أحد قال. وإنما صح وأتم نظر الذي الفعل التي هو فيها مثلا هذا النوم الوان الوعيد التغليظ لا يخذ على ظاهره فين في الصحة وإنما فين في توام القبول الذي هو للذين لم يفعلوا مثل فعله. لو قرن صلاته بصلاتهم لو نقص كبير جدا. كالذي يصلي وحده مع الذي يصلي جماعة كلاهما صحيح على مذهبنا ومذهب غيرنا إلا من نذر وهو أنه يعني إنما هي سنة مؤكدة. فلو صلى خصوصا إذا لم يهجر المسجد يصلي فيه أحيانا فأنا صلاة هذه ناقصة عن صلاة المصلي في الجماعة. ولكن هل نقول إنها باطلة؟ لا يمكن إلا في رواية عند الحنابلة. وإنما الشخص يقول صلاة الفديت فضول صلاة المقام مقام بيان في المفاضلة. فلو كان ساقط اعتبارا ما قالت فضوله وإنما هذا الفضل كبير جدا بحيث يمكن يزاد فيه إلا غير راغب في الآخرة. لكن قد تعتري الإنسان أشياء تقطعه عن هذه الأشياء فيبدو الحرج مرتفع والمسألة لا تصل إلى حد عدم الصحة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن ما تدخله النية تتوقف صحته عليها وما لا تدخله النية ما لا تدخله ليست شرطا فيه فهي فيه شرط كمال. معنى شرط كمال وقوله صلى الله عليه وسلم بالنيات هذه الباء عند أهل العلم لا تخرج عن معنيين سببية أو شرطية. هو يقول هما سببية هي معنى الشرطية سببية ومصاحبية في معنى مع ومعنى الباء السببية. على المعنى الأول تعتبر شرط وعليه لا يضر تقدمها اليسير لأن الشرط خارج الماهية. وإذا حملنا على أنها للمصاحبة في الغالب أنها جزء تسمى باء جزئية والجزء فيها إما في أولها أو قبيله المتصل بشرط الاتصال. أما المصاحب معناها أن تكون باستصحاب فهذا من أعصار المذاهب في تقدير الباء تكون الباء جزئية اشترط فيها الاتصال والمصاحبة في كل الأجزاء. وهذا الذين يقولون بأن الرفض موصل في باب النية لأن رفض النية رفع استمرارها بنفس قوة ابتدائها فيصبح الاستمرار خال من النية. فعلى فرض اشتراط الصحبة مصاحبة فالباقي باطل. ومذهب الإمام مالك قال والرفض مبطل شيخ لي والرفض مبطل كسلام أظنه. هذا مشكلة. إذا قلنا بسببيتها فتقديم اليسير ولذلك يعني تقديم اليسير يعني يجوز أنه الصلاة قبلها بيسير أو مع الوضوء أو مع يجوز. لكن الذين يقولون بشرط الاتصال هذا يجعلونها باء المصاحبة وعليه فالاتصال عندهم شرط لكن استصحابها في كل الأجزاء. من الآخر الذين يقولون بالرفض غير مبطل من يقول لك صحت بالابتداء اللهم إلا أن ينقضها بالانصراف أو بالقطع أو بفعل يتناسب مع الرفض ويبرزه ما لفظ الله في محله الإرادة فلا تتأثر صلاة. وهذا مذهب الرفض وعدمه في تأثير في النية وبالتالي في العمل. إنما الأعمال بالنيات جمعت في الرواية الأولى على معنى أن لكل عمل نيته وتكون أل عوضا عن المضارع معنى إنما الأعمال بنياتها وعليه لا يصلح نية عمل لنية عمل في غير الإخلاص. هذه في باب التمييز. فلو نويت الظهر في محل العصر أو القصر في محل الإتمام أو العكس كلها نيات غير شرعية وبالتالي لا مؤثرة في العمل. كل عمل بنيته والذي يحدد النية في باب التمييز بين العبادات مثلا العبادات بعضها كون هذه العبادة صلاة تحتاج إلى تمييز بينها بالنية هذه فرض أو غير فرض وفي الفرض بتعيينه اللي هو ظهر مع عصر مع كل هذا لابد. إنما الأعمال متوقفة على النيات بها تحصل لأن الشرط يؤثر فقده والسبب يؤثر فقده ووجوده. هذا حسينا فلذلك انتبهوا لهذه المسألة مؤثرة إذا كانت شرط في الصحة. وإنما لكل امرئ ما نوى ما فائدة هذه الجملة قال أهل العلم فائدتها تكميل للجملة الأولى. أولا منع الاستنابة في العمل، لأن الجملة الأولى تصحح عن العمل بنية الغير، لأن من أعماله بالنيات، ما قال بنية من، بنية العامل أو نية غيره، فبقي محتمل. قال وإنما لكل ما نوى أي نواه. وإنما حجمت هنا الهاء، حجمت هنا التخفيض، لأنه لا بد لاسم موصولي من ضمير في الصلة يدخل في حيزها يربطها به، ما نواه أي الذي نواه، ولكن لو كانت مصدرية فإنها لا تحتاج إلى الضمير. يعني وإنما لكل عبد النية، لو أن ولكن حملها على اسم الموصول أولى لهذه المعاني. وهو منع الاستنابة إلا مستثنية كحج الولي عن الصبي، يقول لبيك اللهم عن ابن هذا، ويصح نافلة وينعقد نافلة وهي عبادة بنية غيره وصحت، هذه مستثنات. ومستثنات من الأشياء التي لا تفتقر للنية شرطا، فهي مستثنات. ويخرج الولي الزكاة عن اليتيم قبل أن يرشد، فهو إنما لذلك أنه هو المكلف، في ذلك لا تجب. نقول أن الذين يقولون لا تجب ينظرون إلى اليتيم، لأنه لم يبلغ شرط التكليف البلوغ، لكن الذين ينظرون إلى مسألة متعلقة بالمال، وأن المكلف به وبإنفاقه والذي هو ماله بحسب القرآن. ولا تأكل يقول قول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فنسب الأموال ليتامى الأولياء لأنهم هم المكلفون يعرف بالتصرف فيها. ولا تأكلوا أموال، ولا تؤتوا السفهاء، من السفهاء المراد بنا المحاجير، محجور عليهم سفاهة يعني الصغير له قبل أن يرشد وتستأنسوا الرشد منه وحسن التصرف في ماله. وإنما لكل امرئ ما نوى، قال أهل العلم هذه تفيد أنه لا بد في العمل من نية التعيين، لأن الجملة الأولى تفيد مطلق النية في باب التقرب. لو نويت مثلا الصلاة قلت لله الصلاة خاطر في نفسك الله أكبر، لو بكنت الجملة الأولى لصحت، ولكن وإنما لك ما نويت لا بد من التعيين، هذا لا بد من تعيين العمل المنوي تحديدا لتمييزه عن غيره، لأنك الذي نويت. فلو نويتها مجردة تبقى صلاة مجردة، وإن الله جعلها ظهر جعلها عصر مغرب وسميت بأسماء شرعية ولها أوضاع ولها أوقات ولها أشكال، لا يمكن أبدا أن تكون لك هي وأنت لم تنويها بالتعيين. ثم أيضا وإنما لكل امرئ ما نوى في مسألة أخرى، أنك لو أصبت في النية وأخطأت في الفعل أو العكس، فإن الميزان في تقدير الحكم يرجع لقضية الجملتين من الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان نوى نية غير شرعية، نوى أن يشرب المسكر، فإذا به يجده خل في فمه، خل طيب ظنه مسكر فتحايل عليه ونيته، هذا آثم لفساد القصد. له ما نوى، نوى له ما نوى، شي مشكلة كيف، لكن هل يحد؟ بالطبع لا، لكن آثم بنيته بجهتي فساد قصده، ما نواه احتفظ له. العكس نوى الخل فإذا به يجد شرب حتى ويتحقق فإذا به خمر، هذا ماذا نوى؟ هذا ليس عليه شيء أبدا، قال العلم ليس عليه شيء حتى ولو أثر فيه، ما لم يعني يتذكر فيستمر، هذا شيء آخر، ما ليس عليه شيء، لأن هذا نيته شراب ما أحل له، يشرب ما أحل له، لكن فإذا بك إذن هذا اخطأ في الفعل ولكن أصاب في النية، فكان للنية هذا المقام حيث روعيت نيته تخفيفا، وإلا لو حسب وعوقب. وإنما لكل امرئ ما نوى، إذن فاعتبار النية نية المكلف أو نية المكلف معتبرة في التصرفات كلها والعبادات أيضا، إلا أنها على درجتها، فحيث يفتقر العمل إلى النيات، ولا تصح إلا به كما في المركب إلا ما استثني منه، فتكون شرط صحة وشرط كمال في بعدها مطلقا، ولا نوم ولا اغتسال ولا لقمة حتى ما تضعه في فمي أو رأت مراتك محل شهوتك في واحد جانب، ومحل ولدك ومحل أنسك، وتربطك بها بالأصل حدود دنيوية قبل أن تربطك بها مسائل أخرى، وهذا في واقع تعاملنا كامل وهو في العشرة أيضا. كيف ترفع اللقمة تضعها في فمها؟ تأنيس الله، إذا قلنا بأن هذا للتأنيس المطلق، أو ترفعه إذا عجزت كما إذا كانت في محل تمرض منك تممرضها، ولكن أنا يبدو أن الحديث في حال العافية وهو في حال الاحتياج من باب أول، حتى ما تضعه في فم امرأتك أو في فم امرأتك تأنيس، لأن الإنسان في هذا الباب تعتري ألوان من موانع الكبر، كيف يرفع هذه اللقمة إليها حتى تتطاول وتتجاسر ويتصور لها أنها عنده بشيء وأنه ليس هناك أحسن منها، وأنا هذه وساوس شيطانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها جربها ولو مرة، وأنا أسألكم من وضع اللقمة في فمه، اللقمة أم اللكمة؟ حتى السلام لا يريد أن يطلع وأن تدخل البيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت فسلم على أهل بيتك يكون لك بها بركة عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم السلام بالفصحى. أما هو يحذفها كما لو كانت الحجارة، السلام هو الحجارة في لغة العرب، السلام السلام عليكم، كانه يقول الحجر عليكم السلام وبسطها بالتمام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اعتبار الشرع لنية المكلف في الأعمال التي كلف بها، كانت عبادة متمحضة لحق الله أم كانت عادة فيها حظ العبد من جهة وحظ المشرع من جهة كما نمحناكم إليه، إذ لا يخلو عمل شرعي ولو كان خالصا لحد العبد من حق الله المشرع. فلذلك لو نويت في الكل الامتثال لكنت على أجل ما يمكن أن يكون عليه القصد تحوطا وسلامة، قالوا أفضل ما يكون عليه الإنسان يقول أن أفعل هذا امتثالا، يكون هذا في غاية الكمال. فهمتم عني شي شوية؟ يبقى لي موضوع آخر أطرقه ثم أنتقل إلى الورقة، لأننا مرتبطين بما ربطنا به المنتدى، وهو أن نبقى على هذه المتون، لأن هذه المتون اسمها متون، تعرفون المتن هو الظهر، تقول على ظهر المتون أي نقل الرسومي، كما يقول المتون هي ظهور الجياد أو ظهور النوق القوية، فإذا لم تحمل نفسك على متون العلم لا يمكن أن تصل إلى غايتك في العلوم، فدائما العلوم المخصصة والمعينة وتكون باختيارات العلم. أنا لم نخطئ كثيرا، ولكن كان هناك نظم إن شاء الله أسلس وأجمع وأخسر، وهو نظم تلميذي المباشر في نيل المنى، ولكن طويل جدا 3000 بيت أو تزيد، فنحتاج إن شاء الله إلى أن يحقق بعد إن شاء الله ويصدر لكم المنتدى من إصداراته ما يتعلق بالمقاصد في 480 بيت إن شاء الله، وتكون من منح الله لنا في هذه الدول. التحيل مسألة تتصل بقصد المكلف، حين يتوسل في إسقاط حكم شرعي أو قلبه أو التخلص من أثره الشرعي من أثره باش بما ظاهره الشرعية ظاهره مشروع، هذا تحيل. من أمثلته رجل في فراش المرض، وقل فراش المرض الذي يخاف مخوف يعني مخوف أن يموت فيه، فأراد تطليق زوجها طلقها فيها، قصد تطليقها ليحرمها من الميراث، وتطليق يعني الله أعطاه تطليق وتكون له أسباب فيه، ولكن هو قصده أن يحرمها من الميراث حتى يبقي نصيبها لأولاده منها أو من غيرها أو لمورثته إذا لم يكن له أبناء. هذا القصد وغير شرعي، وهو حرمان ما نصبه الشرع وبينه وقال فيه تلك حدود الله، لكن ظاهر الفعل شرعي، طلقها وبالتالي المطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا ثم بانت، فإنها انفصم ما بينها وبينها من سبب التوارث الذي هو النكاح، هذا من سبب التوارث اللي هي نسب أو ولاء أو عقد أو نكاح. هذا يعني هذا التحيل باطل في الشريعة، وعليه لو ظهر لنا هذا القصد بأنه كان في ولو لم يصرح، إذا صرح به خلاص وكان الإشهاد عليه، لكن احنا الشرع نتعامل معه بأنه في مظنة قصد حرمانها، خصوصا إذا كان في مرض مخوف ومتصل بموته، فهذا تورط عليه ولو كانت مطلقة منه فيعاقب بنقص مقصوده. إذا لاحظوا الآن كيف أثر القصد التحيلي على المسائل، معناه في ظاهرها مشوه. رجل أحس برمضان قريب وتحيل حتى لا يصوم فيه، فقال أنا أسافر والسفر مباح للفطر، فهذا تحيل بمظاهره الشرعية. مشكلة هذا كيف نقول فيه؟ التحيل باطل إذا كان بقصد واضح، فإنه لا يصح منه ذلك. فإذا قال العلمي حتى من نوى العصيان بالسفر فإنه يحرم من الرخصة، فكيف من تحيل ليقلب حكم الإنسان؟ شوف يقلب بيصبح كان سيكون فرضا عينيا عليه، فارتكب السبب ليتحول إلى الرخصة ليستفيد منها. والذي لبس الجورب ليمسحها له تهوى أيضا، ما لبسه لحاجته أو اعتياديته ثم عرض له بشرطه أن يتوضأ فمسح عليه، فهذا جرى على الرخصة في محلها. وأسر المسألة في الباب أن عندنا الخطاب الشرعي خطابان، خطاب التكليف وخطاب بالوضع. الخطاب التكليفي مطالبين بتحصيل أحكامه، الخطاب الوضعي ولو كان في مقدورنا لسنا مخاطبين بتحصيله. والخطاب الوضعي ما نصبه الشرع سببا أو شرطا أو مانعا بالنسبة لحكم شرعي معين. السفر سبب للرخصة، أنت حين تسافر يقع السفر، لا يجوز لك أن تنشئ لتستفيد من الرخصة، لا يجوز لك تحصيلها لهذا الغرض. مثلا امرأة تريد أن تستعمل عقارا، الحيض فيها مانع شرعي من صلاتها وصومها، فقالت أنا رمضان سيدخل وسيزيدني في فترة حياتي في الابتداء، تستعمل عقار حتى يعني تأتي هي بالسبب الذي لكي تستفيد من الرخصة، لا يجوز أن تفعل ذلك. وإذا فعلته المشكلة يبقى في قضية تنزيل الحكم الشرعي للتحيلات. التحيل من هذا النوع باطل شرعا وما ترتب عليه باطل، ولا يجوز إلا في موارد ضيقة. أما إذا هدم أصلا ورجع على حكم بالنقد فإنه لا يجوز مطلقا. وفيه مسألة أخرى، ما هو ديوجيني اختلف فيه فنظر أهل العلم فيه، وسنذكر لكم بعض أمثلته كما سيجيئون في النظم. التحيل في الأصل مذموم وباطل، وكثيرة هي الآية القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر من تحيل على المشروع بهذه النية ومثل هذه الصورة التي ذكرنا لكم. وقد حذر القرآن والحديث النبوي من صنيع اليهود في مثل هذه التحيلات. لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واعتداؤهم في السبت واضح، هو اعتداء تسببي وفي قصد بالتسبب قصد إلى مخالفة الشرع، حين حرم الله عليهم أن يصيدوا وكانوا أهل بحر وصيد ويعيشون عليه، والأصل فيها معروف، ضاف فرض عليهم وسن لهم الجمعة كما هي في شرعنا ليتخذوها عيدا، فقالوا لا نريد السبت. قال لهم مسلمة، قال الله خلق السماوات في ستة أيام وفي اليوم السادس اللي هو السبت ثبت له الوجود كله، فنحن نريد أن نثبت في يومنا هذا اليوم. من قال لكم أن هذه الست هي هذه؟ هم قائمون على تجسيد الله والتشبيه وإلحاقه بالوحي. فقال لهم الله ألزمهم بما اختاروه ضدا على النبي، هذا ما يسمى بالتشريع النكائي وكان في من قبلنا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه. قال فمنعوا من الصيد وابتلوا في التحريم. كيف ابتلوا؟ كان الصيد لا يأتي إلا في يوم السبت ويظهر في البحر شرعا أي ظاهرا، ويوم لا يسبتون أي في غير السبت لا تأتي حيتانه بعيدة ويتعب كثير. فماذا كانوا يصنعون؟ صبروا. ثم ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك من ليلة السبت، قمنا عملنا في خارج السبت وضيقوا المخارج. إذا كان المساء في السبت سكروها، حتى إذا كان الأحد وجدوا الشباك ممتلئة تحيلات اليهود. ومنها قتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أو أجملوها، ذوبوها حتى تخلص من اللحم، ذوبوا اللحم حتى تجتمع الشحم وحده، هذا معنى أجملوها أو جملوها، ثم باعوها لغيرهم وأكلوا ثمنها. فهذا استفادوا منها بطريق آخر، الدوران هي هي. لعن الله المحلل والمحلل، لا إذا صح هذا الحديث وفيه خلاف كثير، أن يكون هذا الذي حلل المطلقة في ثلاثا لزوجها الأول هو في الظاهر ماذا فعل؟ تزوج، يعني طبق الشريعة في ظاهره. فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من معجو حتى تنكح زوجا غيره، فهذا تزوجها ونكحها ثم طلقها. وواضح من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته وعسولتك وذوق، بين في أنه المقصود منه هو هذا الوطن، فهذا في الظاهر كذا، ولكن قصده أن يحللها له، هذا هو فيه التحايل. فلذلك هذا الموضوع عدم مختلف فيه من حيث النظر، كما اختلف فيه من حيث الأثر، هل هذا الحديث صحيح هنا أو لا، ومسألة ترجع للبحث في مواردها. إذن التحيل من حيث الأصل مخالف لقصد الشارع، وكل ما جاء على خلاف قصده في المشروعات مناقض للشرع، والمناقض للشرع من القصد باطل بحكم الشرع. ولذلك حتى في مقام النية الصادقة اللي هي نية الإخلاص، جاء إلى عبادة وصلها كاملة ولكن الله يريدها تعبدا، فإذا وصلها رياء فقد إذا جاء بها على خلاف قصد الشارع فهي باطلة. لكن من لطف الله بالمراعي أنه إنما يدخل البطلان عن العمل الذي دخله الرياء، وليس كالمشرك الأصلي الذي يدخله، لأنه هذا دائما يشرك في كل شيء، هذا المرائي مقصور بطلان على الفعل الذي حصلت به المرائي. في ذلك إذا أكد ذلك من نفسه فالواجب أن يعيد صلاته، وهذا ما قد يحصل له خصوصا إذا كان الرياء بايتيا، يعني بدأ في الابتداء هو الذي حركه، ما له طرأ عليه بعد أن دخل الصلاة بنية الإخلاص والتقرب، فإنه قال كما قال مالك، قال هذا وارد شيطان فليدفعه، فعه وقل لا إله إلا الله، قل يا ربي أنا أقصدك وأعوذ بك أن أشرك بك غير، وقاوم، وأنت بهذه المقاومة تكون ممن قال فيهم الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أورد عليه الشبهات الوساوس كي يرى موقفها من هذه الوساوس، حتى إذا غالبتها تمحضت للإيمان، تمحضت للإيمان. وإذا قدم صلى الرسول الذي جاء فقال يا رسول الله تريد علي الوساوس حتى يجيني السؤال في نفسي من خلق الله تعالى ربنا عنده، تخلق الله فمن؟ شخص قال له بكل يقين ذاك أوجدته، يعني أحسست به، ذاك محض الإيمان. الحديث صحيح مسلم وبوبه ليه سيدنا النووي رحمه الله باب الوسوسة في الإيمان، أنها تعرض في الإيمان، وما أحسن ما أجمل كلام سيدنا عبد الله بن عباس حين سئل إن اليهود لا يوسوسون في صلاته ونحن نعاني من الوسواس. ابن عباس ما هذه المسائل؟ فقال ماذا يصنع الشيطان بالبيت الخارب؟ البيت الخارب هو خارب يجي يسوس عليه، لكن أنتم يريد أن يدخل عليكم الوسواس. فلذلك محض الإيمان معناه يتمحض الإيمان بهذا اللون من التدافع في باب الخواطر. المهم ليس يقينا عندك، وحاور وتدفعه إن شاء الله بالآيات البينات وتؤكد عقيدتك وتعلم أنك الشيطان ضعيف، هو يردك من هذا الباب، وسجد لربك وعف رجاك لله وقل أنا عبدك وأنا أخطأت وأنا أسأت وما خطر لي لا أقره وكذا، ويتطهر هذا الباطن منك، وبالتالي تنزل ألطاف الله تبارك وتعالى بالتوفيق. كيف يتحرر قصد المكلف في باب التعبد؟ قال أهل العلم يتحرر بأمور ثلاثة: بتحرير قصده، إما بأن يدخل في العبادة فيما كانت شرطا أو كمالا، أو في المعاملة فيما نيته فيها كمالا، إما على الامتثال أو على الاحتمال أو على الإجمال. فقصد الامتثال هو قصد الطاعة، الطاعة لله، وهذا يتحصل ضمنه ما قصده الشرع من الفوائد والمصالح المعينة. يعني تزوج وتقول انت انا تزوجت لان الله شرع لي الزواج، هذا امتثال لامر الله. ولو لم يقل يعني وانكحوا الايام منكم لما خطبت ولما تحملت، امتثال لامر الله وصافي خلاص. هذا قلنا لكم الان اخذ بالاحوص لك. او ان يدخل على الاحتمال، ونعني بالاحتمال ما عين من المقاصد في العمل المطلوب، سواء كان منصوصا أم كان مستنبطا. مثل العلة من شيء واضح، فقال أنا تزوجت لأسكن لزوجي وليكون لي منها ولد ولأغض بصري فدخل على هذا الإجمال الكلي مما نص عليه ومما استنبطه العلم واحتمل. الإجمال وهو أن يدخل بهما مستحضرا لنية الامتثال ونية تحصيل الفوائد. قالوا أسلمها الأولى التي هي للامتثال، خصوصا إذا كانت العلل غير منصوصة وإنما مستنبطة باجتهاد أهل العلم، فبهذا تخلص النية. طب قال لنا نية المفارقة ونية الموافقة، فهذه لها صور ذكر منها صاحب الأصل ستا في المقام الأول وثمانية في المقام الثاني، وشرحها يطول ويشوش في كفين. تعلموا أنه الإنسان إذا وافق قصده وقصد الشرعي وكان العمل في نفسه موافق للشرع، فهذا لا إشكال في أمره. صلى الصلاة المشروعة المعينة كما شرعها الله بنيتها خلصت، وعكسه لا إشكال في رفضه. لا الصلاة المشروعة فعلا بل هو ابتدع شيئا من عنده في العبادة وزاد، فكان القصد غير قصدي الشرع من تعبدات، خراب على خراب، لا موافقة في القصد ولا موافقة في الفعل. مشكل الثالث الموافقة في أحدهما دون الآخر، موافقة القصد مخالفة المقصود في الصورة، أو الوفاق مع القصد المخالفة فيه. قال العلم إذا نظرنا إلى النية صحناها بالحجج، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نظرنا إلى صورته رددناها بالحديث من عمل أعمل ليس عليه أمرنا. قال أهل العلم هنا ليس عليه أمرنا يحتمل السر ويحتمل الصورة، وهو في الصورة أقرب، إنه جاء في مقام النهي عن ابتداع ما لم يشرع الله له أصلا، ما عنده صورة ولا أصل في الشريعة، ليس بنفسه ولا بنسبه. من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ماشي ما ليس فيه، ما ليس منه، ليس بينه وبينه لا صورته ولا، يعني وقت من أحدث يكفي، من أحدث يجاء بشيء جديد، فكيف لا ليس منه هذا القيد؟ حتى لا يقول الإنسان لشيء بني على الشرع لا سيدي لم يكن فيه في العهود الأولى، قل يا سيدي هذا لم يكن في العهود الأولى بصورته، أما بأصله لذلك قال سيدنا المحافظ بن حجر في تعريف البدعة: ما ليس له أسر أصل في الشريعة. ولم يقل ما ليس له صورة. واضح سيدنا؟ ولذلك اختلف الناس في مسائل معينة، هل تحسب من البدعة أو لا تحسب، وهل هي بدعة جائزة أو بدعة. وصنفوا في بدعة، وأصحاب المقاصد هم أول من قسم البدعة. عز بن عبد السلام له تقسيم، الشافعي له تقسيم، القرافي له تقسيم، كل الذين بحثوا في الأصول قسموا البدعة مراتب، فجعلوها على أحكام الشريعة خمسا: كن تبعا ووافقا من اتبع، وقسما لخمسين هذه البدع. والكلام محفوظ عند أهل العلم، ومن كتب ما نقله الإمام القرافي رحمه الله وغيره وابن عبد السلام في المقاصد، مما يدل على أن الناس حين يبعدون عن فهم المقاصد تقع المشاكل، فنصبح بين جفاه وغلاه. غلاه باطنية لا يرون التفاتا لظاهر من الشرع، قل لكل شيء مقاصد الشرع باطنية، ويريدون إبطال الشريعة ورسومها، وهم خصم للشريعة بين. والإمام الغزالي رحمه الله كتب كتابا في فضائحهم، وينبغي أن يقرأ ويعاد باستثناءات بسيطة ظرفية تتعلق بالتاريخ. ومقابلهم جفاة يجمدون على الظاهر وينسون المقاصد، وهم سر الحرج فينا، يحرجوننا كثيرا. وأهل العدل القصد، جعل الله يكون منهم، والسنة مدعين، ينظرون إلى اعتبار الشرع رسما يعني في ظاهره، واعتبار المعنى الذي علق به شرع المقاصد، وبهذا يفتحون أبوابا في الشريعة هي منها ينتشر عبق الشريعة في الوجود، يبقى يضيق ضيق، يقول شيء ليس بصورته، ما عندنا شيء. الله شيء إن لم يكن بصورته فله أصل. ولذلك لما تحرج الصديق رضي الله عنه في قضية جمع المصحف لزمه الفاروق، يقول له: انظر، إن لم يفعل صلى الله عليه وسلم هذا الجمع فلسنا مخالفين لسنته، ليس بصورته، ولكن مسألة ضياع القرآن، الخوف من ضياع القرآن، تحصيل الأمة من أن يضيع القرآن فيها مقصد عالي، وهذا من وسائله، وما ليت من واجب الذي فهو واجب، يكرر أهله حتى اطمأن. وهذا الرشد فمعلمون لنا كيف في حرب الردة، يعني الفاروق يخالف تاني الصدق، ما الصدق يخالفه، ونقول له: كيف تحاربه؟ اتقر الله لو حارب أنهم على منع الزكاة، لأنهم فرقوا بينه وبين الصلاة. ثم بقي عليه حتى وزار من جنده في حروب الردة، اقتنع بذلك، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما حارب مثلا، ما ليس هناك يعني نص صريح في محاربته مثلا من منع الزكاة، ولكن هناك أصول مقاصد في الشريعة. أولا، إن أولئك الناس ظنوا أن هذه الصدقة انتهت، هذه الفريضة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفتح باب لتعطيل فريضة شاعرية، مشكلات. وحفظ هذه الأمور اللي قلنا لكم، الأصول من ضروريات التي لا يتسامع فيها أبدا، حتى إن صاحبها لو ضيعها وقيم عليه الحجر وسبقت لنا، ومن أبى منها فحجر عليه، حجر عليه. متى إنسان مكلف بحفظ دينه، فإذا فرط فيه ينصح بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا وصل تفريط إلى حده وقيم عليه الحد فيما فيه الحد أو التعزير. ولذلك عندنا في الحدود تعترك الصلاة وفيها مسائل معروفة، ولو أضاع ماله سفها حجر عليه. وعندنا باب في الحجر على الكبير، لأن هذه أموال الناس، إذا كان هذا ماله بالكسب يجب أن يتصرف فيه تصرفا مهدرا للكل، تشوف سفينة بينة. وهذا مثلا يريد أن يدخل السكر عليه، مع أنه هو مطالب بصيانة عقله، فيدخل عليه السكر ويدخل مخدر ويدخل عليه، هذا نحذره ونحده بحسب موضعه في الشرع من ذلك حتى يرجع إليه. وعيوبه أنه بضرورة حفظ عقله، ما الأصل؟ هذه ضرورات تحفظ بالعين على كل واحد، فإذا فرط فيها وجب حفظها على الولاية، أنا أهل الجماعة تكون بهم الكفاية. فرط في النسل دعي إليه بالرفق وبالحسبة، فإن أبى حمل عليه بالتعزير، لا يعلم ولده ولا يهتني بشأنه ويضيع عقله الفقه. فإن أبى وأصر تدخل إليه الأمور، إذا لم تقم بالعين قامت بالكفاية لا بد منها. وأن يأتي إذا لم يستطع عليه ولم يعز ولم يستطع، فإنه ينقل حقهم إلى غيرهم. وهذا وسلم قال سيدي، فينقل حقهم إلى غيرهم فيعطون لمن يقوم بكفالتهم ومن يقوم بشأنهم، حتى يقوم النظام بحفظ هذه الأصول التي لا يمكن ضيودها. وختم الإمام الشاطبي رحمه الله هذا الفصل بالحديث عن من أين نعرف أو نقف على هذه المقاصد العالية في ترتيب أصولها وفي توضيح خطتها وبيان تراتبها وكيفية التعامل معها ورعاية مقصد المكلف فيها وجعلها في سياق أن يترقى بها ويتزكى بها، بما أن الثمرة الكبرى للتشريع هو الارتقاء بالمكلف لا إشقاء المكلف. من أين نعرف هذه المقاصد؟ قال نعرفها بأمور أربعة: من مجرد الأوامر والنواهي الابتدائية التصريحية، وهذه كل كلمة معلومة عنده، ومن عللها المصرح بها التي تمثل المقاصد الأصلية، ومن المقاصد التابعة أو التبعية التي تؤخذ تالية في المقاصد تالية عن المقاصد أو دانية عن المقاصد الأصلية، وبسكوت المشرع في مقام توفر الدواعي بما يكفي ليجعل السكوت نطقا. وهذه الأشياء تحتاج في التمثيل بها إلى فضل بيان. نمشي إن شاء الله مع النظم حتى لا يسخط علينا سيدنا الشنقيطي رحمه الله ابن مامين ماء العينين، وكان قال كذلك الناس رفعوا علماءهم إلى مقام ماء العينين، فهذا لقبه عند تلامذته وأتباعه رحمه الله ورضي عنه. وسيدنا الشاطبي كان يدعى درة غرناطة. إذا إحنا إن شاء الله بين ماء العينين وبين الدرة، إن شاء الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بسرهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثاني من المقاصد: مقاصد المكلف. الأعمال بالنية والمقاصد معتبرات أبدا يقاصد لدى التصرف في العبادات وفي التصرف كذا في العادات، وقصد شارع يكون قصدنا موفقا لقصده في شرعنا. لاحظتوا الآن كيف؟ إذن كأنه ترجم لحديث إنما الأعمال بالنيات في مقدمة، وقدر معتبرات، لأن الاعتبار أهم أشمل من الصحة، لأن الاعتبار في مقام الشرط اعتبار في التصحيح، اعتبار في مقام التكميل اعتبار في مقامه، فحتى يشمل القصد في العبادة اللي هو قصد صحيح، والقصد في المعاملة باقي التصور أنه قصد كان واضح زين، وده معناه كأنه يقدر إن صح اعتبار الأعمال بالنية. وقصد شارع يكون قصدنا موفقا لقصده في شرعنا. وأنا هنا نسيت أن أذكركم بآية قرآنية في الباب، ويقول الله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلتي. قال البخاري في التفسير نيته، البخاري في كتبه كتاب في التفسير ضمن الجامع، فسر هذا من المفردات المفسرة في الصحيح، شاكلته نيته. والسبب في تسميه النية شاكلة أن العمل يتشكل تبعا له وهو المراد، وإنما لكل امرئ ما نوى. العمل يتشكل بالنية، لاحظتوا حين كان القصد تحيليا شكل العمل فأصبح غير شرعي. واضح حسين؟ شاكلة الشيء مقاسه الذي يتجلى فيه شكله. ثم قال والمبتغي في الشرع غير ما شرع فللشريعة مناقض سمع، ومن يناقض الشريعة بطل عمله في كل شيء قد عمل قد عامل. المبتغي القاصد، الأصل هو أن تريد ما يريد المشرع، تريد ما يريد المشرع، تريد ما يريد ربك، هذا أصل من أصول التوفيق، تريد تكون إرادتك على إرادة الله، وهذا من صور الموافقة أو التوفيق، وما توفيقية لا جعلوا إرادة. قصد الشارع الأول هو المحافظة على الأصول الخمسة في محل الضرورة ومكملها، فوجب أن تقصد ما يقصده الشارع، فتكون أنت أيضا تقصد إلى حفظ هذه أو تقصد حفظ هذه الأصول الخمسة. المناقضة منك أي قصدك خلاف ما يقصده الشارع، ما عندي أنا غرض في حفظ عقلي ولا ديني ولك، أنت مناقض في الكليات بحسبه أو في الجزئي بحسبه. والمناقض لإرادة الشرع وقصده آت سبب إبطال، معنى هذا راكب متنى إبطال بالنسبة للشريعة. والاسم الذي كنت ما المناقضة المفارقة، مثلا هذا الرجل خرج للجهاد وغرضه من الجهاد الوصول إلى السلطة أو نيل مكانة، والإسلام شرع قصده في شرع الجهاد هو أن يكون لله وفي الله، معناه البراءة من هذه المقاصد المادية. حتى المغنم المشروع لو قصدته لبطل جهادك، فإذا قلنا الغنيمة تؤخذ ولا تقصد، تؤخذ لأن فيها ارتفاق، تسمد ارتفاق يتعلق بتقويم سياسة الجند، ارتفاق وفيها جانب من كسر قوة العدو حتى لا يتزود بها لمعاودة الكرة، هذا فيه كتقليم الظفر من يد النسر، كتقليم الظفر للنسر حتى لا يعود فقط، هذا فيه درء بعض المفسدة بهذا اللون من الوالي الإشارة. قلنا هذا مجاهد ثم قصد غير، فماذا جاء بالعمل الشرعي بقصد غير شرعي، فهذا مناقض لشرعه، هو كان في سبيل الله سورة الإخلاص، فإذا به يريده لما يسمى زينة الحياة الدنيا وهو السلطة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، فالحياة الدنيا متعة وزينتها الرئاسة فيها والوجهة، إذن هي دنيا كاملة أنا والوجهة كلها في جهة أخرى، إذا ما قلنا الدنيا منها كأنها مغايرة للدنيا فوق الدنيا. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة، تلك الأبعة حكم وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك. إذا نمت يا أخي نمت وأنا معك، لأن وللعيان لطيف معنا لأجله طلب المعاينة الكليم، وأقول أنا وللمعاينة سوء معنى، الرجل لا سوء معنى لأجله نائم المقابل بالمقابل، نومتني بالرؤية سيدي، ولأن مشروعات ربي شرعت لتحصلن صالح قد سمعت، واضح ما شرع الله الشريعة إلا لتحصيل المصالح، وهذه سبق تقريره، واضح، فعليك أن تقصد ما قصده الشرع، وهذا فيه إظهار إلى أنه لو قصد ما قصده الشرع في موارده جاز ذلك، الشرع قصد بالإشهاد في المبايعات وكذا توثيق الدين، توثيق المبايعات حتى وفض وتخفيف النزاع حتى لا وقطع احتمال النزاع، وقصدت فعلا به ذلك، فهذا وضعه له في محله، ما تقولش أنا لا أدري ولا أريد أن أسمع، المهم قال الله فاكتبوه ونحن نكتب، فهمت؟ وإن كان هذا حصل له المراد تعفن ومتاب عليه. أو تدرأن مفسدا فظهر أن المناقض لذا معتبر. المناقض لخلاف الشرع الجائي بخلاف الشرع فيما قصد آت بمناقضة الشريعة، فبالتالي لا يصح منه فعل. إذن المناقض للشرع المخالف له في مقصده حين تلبسه بالفعل كأنه عمد إلى ما جعله الشرع حسنا فقبح، لأن الشرع حين يشرع شيء ويضع له مصلحة يمكن قد أبان عن حسنه وبالتالي ضرورة، فأنت حين تقول سيدي هذا الشرع إذا هذا حسن الله تعالى بهذه المصالح وطلبه طلب المكلف به فأنا مستقبح له، فكانك تقول هذا، ومن ثم جاءت المناقضة نعوذ بالله. ثم قال وفاعلون أو تاركون إما يرى موافقا جاء مخالف جرى موافق وقصده الموافقة صح وعكس بطل وفسقة. والصور التي قلنا لكم في موافقة والمخالفة، موافقة في القصد والفعل، مخالفة في القصد والفعل، موافقة في أحدهما، المسمى بالموافقة الفعلية والموافقة القصدية. والجلب للمصلحة المأذون فيه والدفع للمفسدة الذي والجلب للمصلحة المأذون فيه والدفع للمفسدة الذي يليه جاء على ضربين واحد بلا إضرار غير إذنه مضن جلاتنه ما يلزم عنه إضرار. هذه المسألة رجع بنا إلى مسألة المصالح والمفاسد في باب فعل المكلف، وأنت مطالب بجلب المصلحة ودفع المفسدة ما في ذلك شك، لكن قال هي على قسمين، مصلحة لا إضرار فيها بالغير، سبق لنا بأنه المصالح لا بد من أن تلبسها مفاسد والمفاسد لا بد منها. نعم إذا تمحضت رأى أصبح الحكم، لكن الغالب هو هذا الذي نقول. فإن كان إما يلزم عنها إضرار بالغير وإما يلزم عنها إضرار بالغير، فإن لم يلزم عنها إضرار أمضيتها ما في شك، وإن لزم عنها إضرار نضر. فإن كان الضرر عاما ترك الفعل، وذلك مثل التلقي للسلع هو مثل بينجا وفي بيع الحاضر للباجي، هذه في في في في ضرر على العموم وخفي مصلحة خاصة بك، لكن فيه إضرار من الغير. الناس يجيئون بالسلعة من إلى بلدك في سوق معلوم، والناس عمومهم ينتظرون السوق لينفع الله بعض الناس ببعض، أنت جئت فتلقيتهم بالطريق وقلت لهم هذا الذي جئت به أنا أحوزه منكم، وذلك حتى تغلي السلعة في السوق، هذا فيه النهي. فتلقيك أنت تستفيد منه ولكن يحصل به ضرر عام على الناس في التسعير وفي كذا، فمنع منه لأن الإضرار هنا عام، ومثله بيع الحاضر للباد، بعض الناس يرزق الله بعضهم من بعض لأنه أهل البادي حين يأتي بسلعته وأدرى بها وعرف بكسبه وبجهده وبما جاء منها ينزل بها للبادية فيقول له الشاطر اتركني أبيعها لك أنا أعرف البلد وأعرف كم فيشطر البدوي شطرا يمنع الناس من أن ينفع الله بعضهم ببعضهم ببعض الفوارق التي قد تجتك. نعم لا يجوز مغالطته ولا خديعته ولا غشه بشيء، ولكن مثل هذا أن يبيع الحاضر لأن لا أبيع أنت لا تبيع شيء أنا أبيع لك، وغرضه هو أن يستفيد من الفرق من جهة أو مصلحة، ولكن يعسر على الناس. انظروا لو عم هذا في كل فأصبح لا يبيع بدوي إلا باسم حاضر، هنا يصلح الضرر على الناس في معايشهم. ثم الذي يلحق منه الضرر قسمه تقسيم آخر، قال ما فيه مفسدة قطعية وما فيه المفسدة نادرة وما فيه كثيرة. فإذا كان فيه المفسدة قطعية فهو القطع بترك المفسدة، هنا ترك المفسدة مقدمة، درء المفاسد مقدم، الذي قالوا مثالك الذي يحفر بئر في الظلام في طريق الناس أو خلف الباب المفسدة بينة وقطعية، قال لك لأنه حتى يشرب هو ويكون قريبا منه الماء، ولكن هذه المفسدة ما رأيت الناس يقعون في البئر يا أخي أو ترى نادرة كأكل ما لا يضر غالبا. مثلا عندنا دعاية بأن المصبرات فيها ضرر، مصبرات فيها ضرر، ولكن يغلب على المصبرات من جهة معينة وتيسر للناس أمرهم في ضرورات الحياة أو حاجيتها. ففي الغالب نادرا ما يتضرر الواحد بمصبر إلا إذا تقدم وتجاوز صلاحيته وحصل له. معظم المصبرات خصوصا في التي تراعي الشرط التجاري والمطلوب صراحة في تداول السلاح وتحت الرقابة الأخير، فإنها يقل في هذا نادرا. فمثل هذه المفسدة لا تراعى حتى نقول لا ونقاطع فيسبب الضرر والحرج للناس. مثل هذا الضرر، تضرر أحد بأكل سمك مصبر مرة أو كذا، فهذا لا يدي إلى قطعه ما لم يتأكد ذلك ويصبح أكله محققا يعني ضره، فيتحول إلى ما كان فيه الضرر غالبا. وامتلا أيضا للغالب، هذه المسألة فيها شيء ترتيبات أخرى مشجرة. أنا الآن ليس عندي ساعة في أن أبين بعضها. الذي يبيع السلاح للمتحاربين هذا الضرر غالب، ويبيع العنب لصانع الخمر الضرر غالب، مفسد هنا يجب دفعها. مثلا إذا كان الحرب في ديار الإسلام فكيف تغذي في جانب من جانب فتنة، وإذا كان في غيرنا لا يجوز لك، لأن بينك وبينه عهود ينبغي أن ترعاها. وجد هذا من دم لا يجوز ولا شدير أعطي، يقتلون بعضهم، هم مادة الدعوة وليسوا مستهدفين بالقتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، أي على من لم يقاتلكم. الأصل في تشريع القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بدفع الظلم ثم برفع الإكراه علينا إذا كانوا يكرهوننا خلاف عقيدتنا، أما نحن لا نستعمل الإكراه أبدا، وما كان هذا في شريعتنا. وللفتح شروطه، ولما كان في تاريخ الإسلام ظروفه التي تضبط موازينه ومقاصده، والاستدلال بالكلي على الجزئي أو العكس، والاستدلال بالجزئي على الكلي، وهو ده هو قلب الحقيقة. على كلي استدلال بالجزئي الذي لم يندرج على كلي مندرج مضطرد، على كلي مضطرد. وهذه مشاكل عندنا لو أردنا تنزيلها لقامت الضجة في وجهنا، وربما اتهمنا بخلاف ما نحن عليه، والله يشهد على ما نكنه لأهلي الإيمان. وقد يكون الضرر غير كثير ومثل له ببيوع الآجل. بيع الأجل عند مالكية جائز، وقد أفرد له الشوكاني رسالة في الرد على من رده، وله صور فيها ما يجوز وفيها ما لا يجوز. ومن صوره الجائزة هو البيع إلى أجل بزيادة في الثمن. هذا يبدو فلز وكانه صورا من صور التحايل، ولكنه لو منعناه كثير من صور الارتفاق للناس، ضيقنا في باب التعامل. والأصل في باب التعامل تيسير، ولذلك أجيز في أشياء كثيرة. اشتتني في الربا العرايا، خذ بالك، وبيع الغرر له صور، وادخلت باسم الاستصلاح وباسم الاستحسان، وجو الذي قال فيه أهل العلم يدخل فيه ثلث العلم، وبهذا اتسعت الشريعة ولم تطيق. بيوع الأجل هو في صورته كأنه ربا، لأنه عين تقول كأنه يقول أخرني أجدك، لكن ليس هذا بيع. وفرق بين القرض والبيع في صورة ترابي، يعني في صورة الدين مال مقابل مال، هنا بينكما سلح، بينكما سلح. إذا لو أدخلت المال مقابل المال في التداين لكانت زيادة ربا، ما حد ربا، ربا بيع، ربا قرض. فلذلك الضرر هنا، وهو هذه الصورة التي تشبه أن تكون ربا، يعني توقيها فيه الحرج. فإذا ارتكابها يعني ارتكابها يعني مما يجوز، كأنها داخلة في موضع الرخصة كالعراية. تعرفوا العراية جنية، العراية هي قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا العراية، لا يجوز بيع التمر بالتمر، وهو من الربويات الستة والتي قاس عليها العلم ما يجتمع معها فيما جعلوا علة الطعمية والاقتيات والادخار ونحو ذلك مما علق به الإلحاق. العرايا الناس في جزيرة العرب وفي بيت البعثة زمن البعثة وفي بلد رسول الله المدينة كانوا أصحاب نخل وبساتين وتمر ومحتاجين في كل سنة يدخلوا التمر في أقواتهم. دخل صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه أهلوا جياع، وهذه لا يمكن أن نقولها في بلاد البرد والثلج والأهلوا جياع، يحتاجون إلى شيء آخر. النبي يوصف حالة كما قال نحن أمة أمية باعتبار الابتداء، ماشي ليس فيه نشري التمر ضروري حتى يبقى في البيت حتى ينتفي الجوع من البيت، مسألة فيها سفيها سر. فكل واحد يريد التمر الجديد وعنده بقية من تمر قديم يابس، التمر لا يباع بالتمر إلا مثل بمثل يد بيد، حتى إذا أردت أن تشتري جنسين مختلفين تستبدل هذا نوع راقي وهذا نوع، فلا يجوز لك أن تبيع، تقول لسي نعطيك صاعا من هذا بثلاث من هذا، لا يجوز، هذا ربا ربا فضل، وإنما بع هذا الممتاز عندك واشتري به. هذه مسألة أسرارها إن شاء الله من يكون شيء دورة إن شاء الله في البيوع والمعاملات. نقول لكم بعض أسرارها الرائعة في الإسلام، كيف يقول لك بيعها ولا يجيز لك أن تتبادل في عالم فيه هذه المقومات هذه المقوتات. فيحتاج إلى تمر جديد، كيف يبيع الرطب باليابس باختلف فلوس فتدخله الربا، لأن الرطب دخل في الماء والجاف يبش واصبحت حقيقته هي تلك، فالكيلو من هذا قد يكون فيه كيلو وربع من هذا، وعليه يصبح مسألة فيها غرر بالنسبة لجهات واحد. ومع ذلك جوز أن يبيع الواحد التمر تاعه بما لا يتجاوز خمسة أوسق، وهو ما يسمى بنفقة قوته التي يحتاج إليها. يقول يا سيدي أنا تراضينا هذا تمر مثلا 50 كيلو فهمتي، وأريد خرص نخل فيخرص له تقديرها مع الإبهام اللي هو من مدخلات الغرر وهو الخرص من الخراصون الذين يعني يكذبون في الغالب، الخرص هو توهم شيء وليس به، هذا الخرص جائز وهو تقديرها وهي في رؤوس النخل، ولسيدي يمكن هذه تكون كذا وكذا مناسبة لعدد تمر الذي عندك، رفع للحرج تاع ما يسمى بالمشاحة والتحقيق في باب الموزونات في محلين الناس فيه إلى نوعين من في حاجته إلى ارتفاق فجوز، وهو نوع من ربا الفضل. فقال إلا العرايا، لماذا الرخصة؟ التيسير الذي هو من مقاصد الشرع فيما ضاق على الناس، وضح سيدنا. هذه واحدة. ثم قال رحمه الله ماذا يذكر لنا أمورا تصل به بقضية المصالح عندما يعجز الواحد عن الوفاء بها فإنها تسقط عنه وتتحول إلى من يقدر على قيام بها، خصوصا في الأمور الستة. قال وبمصالح لغير إن طلب مع قدرة سقط عنه ما يجب وعزه يسقطها ويختلف، هنالك الحكم بحكم ما وصف مثال ذاك السيد والزوج أو وولد ووالد لدحك عبد يخدم جيدا في مكان العبيد الأرق لخدمة سيده فيما يقدر عليه عجز عن الوفاء مع قال هذا يباع لأنه يباع أو يكتر، هذا يدخل في أحكام الرق. الزوج إذا عجز عن القيام بمصالح زوجته جوج حاجة، طلقت عليه تطلق القاضي، عجز عن القيام بمصالحها الأساسية في من نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف، طلقت عليه وقيل عن قول بناء على هذه القاعدة إذا وجد من يقوم له بمصالحه مصالحه من نفقتها في غير ما هو خاص به بالطبع، لأن هذا مستثنان مسألة معروفة، قلنا لكم دائما النيابة تجوز إلا فيما كان خاصا وجعله الشرع كذلك لا تجوز النيابة فيه. قال لا تطلق، إذا مثلا جاء ورد أن يطلقها القاضي عليه فقال أبوها أو أخوها أو عميلها قال سيدي نفقتها علي، قبل ذلك منه ولم تطلق عليه؟ قال أنا إذا قام بذلك سقط عنه، فإن عجز قال اختلف العقوق. والشرط في هذا وقوعه على مصلحة لا ضر فيها يجتلى، هذه النكتة فيها. قال هذا الذي يريد أن يقوم عن الغير بما هو من حق القيام به حين يعجز، قال بشرط لا يلحق هذا المقوم عليه ضرر بسبب القائم. قالوا مثالها عجيب، قال المنة إذا كان يمن عليه فهذا ضرر بالغ، يقول يا سيدي أنا يتطلق. المنة إذا قالوا المن بالآلاء أمر من الآلاء، هذه من الحكم معروف، المن بالآلاء بالنعم أمر من الآلاء، والآلاء هذا شجر المرون معروف، هذا من وده، وهذه من حكم الزمخشري رحمه الله في الكتاب المسمى قل سيدي حكم الزمخشري التي شرعها التفتزاني رحمه الله. وانت تشتغل بالأدب ذكرنا الله يرضي عليك. وقدم مصلحة تعم ودرء مفسدة تؤم، إذن تقديم المصالح العامة على الخاصة قاعدة، ودرء المفاسد العامة على المفسدة الخاصة قاعدة، وهذا اللي نصحابه. وربما تغى المفاسد إذا مصالح تعظم عنها، فقواعد مفاسد تلغى إذا كانت المصالح عظم منها. واحد قد علم قصد المصلحة من تكاليف لنا ما شرحوه، وهو ثلاثة من الأحوال لغيرها في مطلق القوى لقصد لما فهم، هذا شرحت لكم يعني كيف تخلص قصدك ليصح لك ما قصد بالشرع، وغيرك ثلاثة. قصد لما فهم من مقصد ذي شرع وما عاش لقصده خدي، وثالث مجرد امتثالي وهو أحسن بدل مجال، إما تقصد امتثال الشرع، وإما على الاحتمال مما فهم من العلة، وإما بهما معا. ثم قال وكل حق للإله لخيار العبد فيه عكس نفس فالخيار لك. إذا كان العلة في قيام من حكم هو رعاية حق الله وهو نوع حق لذاته وهو العبادة، وحق لعباده مما لا يحمل أحد عنهم مما يجب فيه حمله بالكفاية أو الولاية، هو حق لله كحق رعاية اليتامى والضائعين وحق إقامة الوظائف الدينية حتى لا تذهب الشعائر، وحق وحق إقامة أوقاف لتمد استمرار أصول هذه المعالم في الشريعة. قال هذه حقوق لله لا اختيار للعبد في إقامتها، فدخل في قسم الضروري الذي هو الدين، وعكسها مما هو حق لك خالص الخيار لك فيه، يجوز لك أن تسقطه وأن تطلب العوض فيه. مثل العقود تاعك الخاصة، عقود البيع، يجوز لك بالخيار ما دام حق لك خالص بالتوثيق به أن تبيع هذا الحق، جائز، وأن تسقطه تقول سيدي أنا تنزلت لك عن كذا. إذن ما كان حقا خالصا لا شوب فيه لك فيجوز لك أن تتصرف به. تحيل بسيغ شعن فهل يصحح القصد به أقد بطل، وحيل في الدين به الذي ذكر سبي مشروع كما خنشته. تحيل بسائغ في الصورة لكنه غير صائد من المقصد، هل يصحح القصد ولا يصحح مسألة بحوتة. وقال وحيل في الدين بالذي ذكر لسبي مشروعين كما قد اشتهر. واعتبر الأعمال بالأحكام إذ هي لما صح وإلا قد نبيد، فحيل يذم منها ما هدم أصلا من الشرع وإلا لا يذم. الحيل إذا هدمت أصلا أو حكما فهي مذمومة وبالتالي باطلة لا تعتبر، وإذا لم تهدم ذلك فإنها مقبولة. وقد كتب أحد في الحيل الشرعية وللحنافي توسع في ذلك، ورد عليهم الذي كتب إبطال الحيل وهذه سلامة بوحة معروفة. وانقسموا في مقصد الشرع يقول إلى ثلاثة من أقسام دل، فقيل غالب وحمله على ظواهر أدم مما تؤخذ المقاصد، عنوينها مما تؤخذ المقاصد وتعرف، فقيل تؤخذ من غير معلل غالب وحمله على ظواهر الألفاظ أولى من جلاء، وقيل حمله على هل تؤخذ العلل من ظواهر الألفاظ أو من معاني الألفاظ، يعني القصد الأول قصد تبعي. وقيل باعتبار ديني وهو أولى الحمل بالوجهين أن تعتبر المعاني وظواهر الألفاظ. ودبني بأن قصد الشريعي تبع عادة عبادة الرعي، يعني أن العادات تتبع العبادات لكن بالمقصد الثاني، إن الكل شريعة الله والعبد مطالب الامتثال لله في الكل. ثم قلت إذا كنتم تذكرون هذا من أبيات أضفتها: تم كتاب لمقاصد ترى لناظر في حكم شرع للوراء، وبعدها أدلة ثم اجتهاد، ومعه لواحق له تراد. هذا نبتان لي اختمت بهم إن شاء الله حتى لا يظهر سمعنا الكفة. إنسان حين يتم خياطة توب يجعل له الكفة، هذه البيتان فيها كف، فيها تحشية، فيها توشية، فيها حتى تذكرون النبي الدعاء: اللهم اجعل مقاصدنا لك خالصة، واجعل قواعدنا بك مختصة، وخلصنا مما يقطعنا عن مددك، واجعل خاتمتنا توحيدك، واجعل خاتمتنا توحيدك، وعفوا منك يشمل قصورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما مضى، وعصمنا فيما بقي، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والختم بالحمد، وآخر دعواكم وأن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله. اسمحونا سيدي إن شاء الله. الله.